الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنه لا أيمان لهم ينتهون بلو أزدو سيابك أهن أكر ألا تقاتل جي من نتواقو من أو من هزبوتش نكثوا أيمان أهدات شعف الرسول سبوت ما تواقو بس مكنا من عن أواج أتقاتلوا من وإن ألا تقاتل معنا التهدين ما تواقو بس مكنا من عن ما تقاتلوا بس إيهو مكنا أتول لصلاة أفو إلا قال شعف سوى إلا دي إن أنت جمروا أشو إلا دي رسول ما سوطات لما قدر أسروا إلا دي يهني دمو من النوم نصنا مواقع سببناه أو من سوش نكثوا نقضوا أيمانهم أي أهودهم يعني بعد أهدين دار وهموا وقوما هموا ما تفعل ما قبله يخ الرسول بموضات يستبوا ما أفضل جمع قدر نبرون كانوا ياو وإذا يمكنوا كذلك كفروا لسبتوك ويخرجوا ويمكرون ويمكروا الله والله خير المنكرين وكان منك التي أشد قوة منك التي أخرجتك هلكناهم فلا نفر وهموا بإخراج الرسول بموضات يستبوا يوصنوا وي الناس وطاو وي نقدلو وي اني سراو بلاو نبر او بمقدل وستناو نبر انقدي وهم بدأوكم دمو الناس جمروهاتشو هادو اول ما جمر ان انت مقادل الناس جمروهاتو يهو نوست هادو من ودا عالم يا رجنا قرار هادو انقدي ممكن افتاق انتو هادونا مفتصافصنا نجي اهي من الناس تشجيعاتنا لا مؤمنوشو تبسيلات تشجيعات ما الدفافر قتلو من ودا على بيتنا قال له هم نزل لما واقعت مياسيب نيتا ولو تمام قال ما فرسو نبيون يجي كاغر لما سوطا بطور انت ما جمراتشو ايه كله الناس انت تتغادراتشو مياسيل يمكن اصلا لا لما غتك تفروتشو الله شو هنا استفهام تقعي يبقى تبكيتي انت تفروتشو الله اتفروتشو انكار يجلس فالله اقوى انت الله يتفرو تمام من بلايا باسس حق أفضل التصديق هل على أبادي عم يتفروا سوروا من يتفربت على باينة أبي إيجك هنا مالك تزيان قل على أبادي لهم على الزاع معنى من الله يتفر إلا خشية عبادة كالله يتبان نمي إلا من قلياه إنما خشى الله من عباده العلماء خشية إجلال وتعظيم وهرب الله بيتشان إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فلا أن تخشوه مؤمنو جنات انت الله يغفر كما نبلا يتقبل ياو الله مي فراو مؤمن نو مالك ايمان بالذيك بايمانه متننا ليك الله انت فرا الله ايمانه وردنا بمن امن بقنص قطر ولك الله نفرا منا ثم قال جل وعلا اهونم اكد الامر بي انداو بزو يهدا قاتلوهم تواغواچو عذبهم الله بايديكم الله بان انت اج يا سقاياچو علينا نعم إن دي تدلوا تشارك أذبهم جواب مجزوم بجواب الشرط بجواب الأمر أو بفي شرط مقدر يعني يعذبهم إن تقاتلون يعذبهم الله بأيديكم بأن أنت إيجا الله يعذبات أنت قدلوا تشارك ويخزي ما واردات تشارك إما ركا لقوة ثالث تصر التفار القدل لا شكرنا تكثر وانصركم عليه أن أنت من الرسول الله لم يرادات تشارك الله فوائد القتال ليلهم ويشفي صدورك أو للمؤمنين أمان يقول صدورك لب الله يعشير يشفي يعشير ما أطوف على ما قبله مجزوم يقول يذفر في الإلا وهي الياء والكسرة الله دليل عليها ويشفي نبه شفى يشفي لبات يمؤمنون لب على ما اهترك صدورهم من إغاظتهم وأذيتهم وسخريتهم نسوك ما نادى بنسوك ما شوف نسوك ما تجس لا بزمنا تكاثر وستاش أرو وستاش أرو كم يسرد كفر كم يسرد جف بمية درجوت دبا وأنا فسمت وات نظر يعني الله يارس هذا يعشر هذا متى تقوله أتيلهم يعذبوا له تايبي كوان يعذبوا له ويسوق السوس يسوق دلوقتي أراد فائدة إيه هو تاجني الله شيله ليه هو بتحدي كني إيه بقى ولا من الكتاب لما حصل الناس وما ولا ما تميز المؤمن من المنافق والكافر ولا ما يعني تميز يعني شجعان من الجبناء ليه لم تدمر مستوى ذيب غيظ قلوبهم ينسوا يلبسوا غيظ من الديت يسوق كتاب ينسوا غيظ قلوبهم ينسوا لبسوا من الديت الغيظ والكاظمين الغيظ نديت قوتي تمام يا سوق دار الله يزيد تعرفوا بزي يا بنات يا سنات تنبروا واغاچ سيغني بزي باك قل موت بغيظكم على الله جل وعلا بل الى من الله جل وعلا ها انتم هؤلاء تحبون ولا يحبون وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوهم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موت بغيظكم ليغيظ بهم الغيظ كافر المسلم دائما يسمى تقشاتهم مارا في بعض دعوة سيارة قدر سياقين يعني نفس القشتنا فقدا فارك الله سيما رسيما تقدير ربما مسلمون أي تهو أستاذ الله الناس النازل يوقد يشلا ويوم نسو موتو تقلا قلا ويوقد يشلا ويتوب الله على ما يشاء كان نزي مكا قال الله لا شعل لا شعل لا شعل لا متوت رسقوال بس زمك تمرتو سيما تبزوز تمركو متوصل موال يقول فوائد وثمرات ونتائج الإتال ويتوب الله على من يشاء الله لم يشاء كان دام وتوبة يا رجال كما مركم بفي نص استئنافية يا رجال ويتوب الله على من يشاء لم يشاء الله لا توبة كل أيام الله لا فلق اللفن أو ويزل منافق إن شاء أو يتوب عليه إن دالة يزل ما يشاء ويرهى ما يشاء الله إن شاء الله توبة رزق على الزبلة وهو تواب الرحيم الآن توبة إنما بيت على إذنة أسفل قال ما أردنا وقال الزندي توبة رزقهم ولولا فضل ورحمته ما زكى منكم من هذه من داره ما أردنا والله عليم حكيم أنه الله وكنا قبا بنيانه بمي سرى وسرى هلو تزادوا تقبلوا وكما استفك أدى بازد ذو مسرى مقوازن لمن هذا الرجل من هنا كبدا كالدا ما رأت أسفل لكم نسترون نقر هلو مياوك وستونه تزادوا تقبلوا سرى كقبهم قبطوال كالقبهم ياو قدعو كتبا بيادل لا أجل مدال ثم قال سبحانه أم هسبتم بل هسبتم تقمت الله تشون أن تتركوا إن التوالى بجهاد أن نتعززم ككافروس أن نتقم فسنع إدرس ابن مزن بنا بقى فما من أسبت إن التوالى بلا تشون وقمت الله تشون أن باش أتقمتوا ولما يعلم الله الجهاد منكم يا لا وقت ولا لا أنه لم يعلم الله الجهاد منكم كان الجهاد أدرك سوز الله إلما ظهور ابن الناس لا سوى جيفا ميهون هون وقاتون إن داوك أيفا سيادرك بيتا بما مناتشو بك سات الموكر لجا سات تازو كتو الله شو بلاتشو تاسيب الله شو هنا ألف لامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا إن دارو إنسا ولم يتخذوا من دون الله كالله ليلا يا ليازوت المزهورين على وقت السهول ولا رسم لك النوم ليلة ولا تمؤنوتهم ليلة وليجة ودا جارقو ما يزوثنا ميزوثن لسواك الله اندعوك يفا سيادرق بما مناتش هدتا من بما مناتش هدتا ساتت موكرو لا لك ساتت دالتو تتوى اللاتش بلاتش تحصب اللاتش هنا أتحصبو أما سبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثلا الذي خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب والله خبير بما تعملون الله بمستر استراه لا واستمستر أواكين ونا يمن أداتها قال نستور مدبق نجرين والخبير هو الإيش يعني عالم ببواطن الأمور كظواهرها نغراتوش مستراتشون على كلون ياوك وچاوين يتان دان ياوك اينا تلا وليجا ما يولجو ومنه قول جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل اندالا ولجا يلج ولوجا ومنه دعاء دخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا عند تبالا ولج يلج ولوجل نا يوم قديه وسط مالت شكشك ومسحرت قومي قابا وديتا وليجا إبالا أي مهبة داخلة فخذ بهم وليجا إبالا وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا أي مهبة داخلة في النفوس والقلوب نعم ثم قال سبحانه ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان المشركين ما ينبغي أقلب وشرعا بشرا بأقلب أي قبل مشركين فزهم فزئمون أي هونوا أي كسبهم مالا أقلا وشرعا إن دينة يكسو في القرآن ما كان أي وما ينبغي أقلا وشرعا عندنا في إيراسو قالوا المال وما ينبغي في الرحمن يستشد ولا دائم دار ما كان يزال المؤمن على ما أنتم عليه إلى أبد وما كان المؤمن يكثر المؤمن إلى أبد وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم وهذا كثير في القرآن ما كان أي ما ينبغي لأقل وسائل المشركين المشركون أن يعمروا لأنه ليعلموا ليجنبوا ليسروا مساجد لله المسجد ليجنبوا ليسروا أي قباتهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بنفساتهم كافر بموناتهم مسكروا سيهون يا قد كافر ننجل وقلت أرغو يتناقروا كهون لما دفنوا ويسندي شهادة يا كافر نساتي يا وقل لو سألت اليهودية ما دينك قال لك ديني اليهودية ولو سألت نصرانا فقلت له ما دينه لقال ديني نصرانا اليهود يهودية ونشين وشيخ جي قلت توفيد لسته والشيطان أبوك أنهم كانوا كافرين دعوا إلا أجاو وهيمان وضو كريسنان لا كافر كريسنان كونه وعيشينهم ఏ దకొన పెంటన ప్రస్తాంతన కాథోలిక్ కౌర్ కాథోలిక్ నౌడ అజోబా అజోబా నౌడ హిందూజీ కౌర హిందూజీ నైడ అండ్ బూజీ కౌర బూజీ నైడ హైమానో తినగర మాకాన ముషికిన ఐఅమరు మసాజిదల్లాహ్ అల్లాహ్ మసీదో దిగనబ ఐజబ్బాక్ అక్ల వశరా షాహిదిన మసక్కరు అలా అంఫుద్ బనస్తాల్ బిల్ కుఫ్రి బతహదత్ యమసక్కరు సుహోను مسجد يجنب أي جبات أي لك ما توم ما من نول أي النذية أريد أمسرة تبلا شال لنا مسجد مسجد في السرعة نبر الله زند سكت سام موت إبن عجز يوم كجنة لما دان مكنا في نول السرعة نبر جن يا كفر بشك موال كفر قال مسجد سرعة دنيا مولو بمولو كم سرعة سميرا مسجد مولات كفر شرك أفضل فوق لتك ما يتشين منه قلنا إلى ما عن عمل فجأة نهب أمان صورة ولكن حديث أمسرة تبلا هبوط مالك أنك تنفطو مفندات ما لنبر بأسر فكأنه إيه ملكان سنانا بيسرون درهم تكمرو ترارا غارا يأكل عبا النسئيت الله زل سيهدو بعدو سيهور أنك تنفطو سنانا ببعدو ستنفس ببعدو سيقرار لأيدا لكن نزال بو الله تعالى خبوط وفي النار دمو إذا فانتاتو بجهنم نعوذ بالله إذا نار جهنم هم النرسو خالدون مقيمون ماكثون ساكنون أبدا الآباد دهر الدهار أبدا العابدين الزالك أما قالوا ينور الليلة يهي معلتهم كافر في القم لمسلم مسجد ما قنبات عيشيلم بيقنا بهم مسلم سكزبات عيشيلم نويس من معرفة اللي قوبهم أي قبار شرعا وعقلا بيقنا بهم لكناتهم مسجد ميقنا بهم يعني مدعلي لكاتو إنما أمرو ساجة الله إلهي بيتكموا النزي أين سناتهم مسجد بيقنا بهم بدون أن تكمل باخير أن تكمل فتح لاخير تكمل تشال مسرتون أمال توال نجم مسر على مالون لما عرتنا نقدم بحلال جل زبول مسلم مسجد جنب توسر توديسة يا مسلمون جماعة ما بتشان لما قدات سايهون مال مسلم ليس دبت حلال جل زبول أو توديسة ربا مسجد مسجد حرام يا قوالنا ظاهر آياتين دزامي مالو جن آيات قومنا لان كأبان كفار قريش أبلع بئسة النبي صلى الله عليه بخمس سنين كثلاثة سون المئة شو لله فمسة مسيك على شو كهلال جنزب كعبان شغطواتا ياتي كعبا يتوفو باتا لدرق باتا بنبي الزمن لزمانات هذا يا كافر جنزب وكافر جنزب تقنبتا عيش شارب لو علالين تلقوا بيتو مالس يهكونا يانجزي يمتعيا انكان مجمرا نبرو لما جمرة بأول قبل البئسة نبر بيهونم دي شكيرو قوال تناكرو نبي زي ما يتشار بيهون نورو ايه ديگانا بلن نسو كافر هونو مسرع اصلا اقبا چاونا انجي اصلا انياكو مسرع اصلا اقبا چاونا انجي مارس على سازمو كزي واما لا تكون في ابدا ميلو سورة إنسنا بذي مثلا أستو إدرارا نسروا إلا تنعين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين إرسادا لمن هارب الله سسو عندنا إدرارا ولتنا تفريقا ثلثنا كفرا أراتنا إرسادا لمن هارب الله نو لازم شيء الأول مناسبات إدراج مثلا المسلمين سيرسروس المسلمين لما قدرت بلو المسلمين عندنا ما بتحصل سيرسروس قال كده إيه لا أنت وكونا بنزوج أنظر سرتو سطة من دلال إني ما تقول أشين هرام ما تأتي إدراج إسكال هنا ما غير أنه الناس كان الناس على ما تقام كذي على مفيد كذي أقوياء هنا يقبضوا أكرم الله قارئ بيهونم جد يا نص أو مسلم بيسراؤنو نص هنا مسلم كوا بشوبا ليسراؤ بيشلادم بربما كافر هونو بنص أو غنزة ميسراؤ مسجدنا مسلم هونو بشوبا ميسراؤ مسجد وكل لا يهون يشلاد كافر بنص أو غنزة كسراؤ كفر الرسول إنجي غنزة بود لا يلوس من أو كافر سطحنا كابس كابس كرالا كافر بري غنزو بيسد وانجنا هلاو وإنما المشكلة إذا عرفت أنه يكتسب هذا المال من شيء محرم من المكوث والمخامرة والمرابات والسرقة والتلسث والغصب قديم الزنجان يعني يقاوك ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفيه نزل الى هذه الامال وفي النار دمهم خالد توبه سيعرض الموت كون جن ايه ما درغاتو يهون اشي لمسلم طرو يوالو كافر كافرن بيون اهون قطعه بجانم عندنا ايدلم بدنيا كافر ملكام كسر راغنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر امير حسن اقيم بها في الدنيا كافر ملكام نغير كسر را بدنيا رزق اغنيا لا واما المؤمن فاذا عمل حسنا في الدنيا اطمع بها في الدنيا مع ما يوقبه في الاخره اخيرا اجل سطوال بدو الله سطوال لا لا يستسرى بلا بدنيا كسوس نجر عند ساغن يكرم بلا وي دي جاغنيا وي تين ساغنيا وي حب ساغنيا بلا من كان يدير حياه الدنيا وزينتان وفي له اعماله فيها وهم فيها لا يبخسوا اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الآجية عجلنا له فيها ما نسأل لمن نريد جنك أي دوتات كافر هلو لذني ألفه هلو دنيا تمثل شلة الله تمارس عيدا لم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت ثقفا من شدبة ومعارج عليها يظهرون ولبيوت أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع حياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين لا إذن بدنيا هنا ليلا ويكرال حتى عندنا اللي كافروا سايتشجر روحه شو اللي مبيلو متوطع روحه عندك من النبيبة يسرى وملكام سرى بدنيا نبرو الله ما يزول دم جثاس له هنا روحه ستوطع ساتا شجروا بموت عادي كفلا ولا عندنا مؤمن روحه توطع شجروا عندي سر الشيء بالنيل يا وما شيء منا مؤمن بكل الله ما انجلات شيء كرينه الله يعلم نقولها مكفل من كل سويش أيضا لنا منا تفاتنا وربنا ليش على شأن تفات الله ديني روسي فلك روز التفاس أستغفر الله وقد ذكر بعض العلماء بجانب أقطع أدو وكل يهون الذي شلاله قلتنا لا يخفف عنهم يمينه أصل مقومونه إنقطع لا يفتر عنها يعني إنما جين في أذى جانب خالدون لا يفتر عنه يفتر يقطع أمان تخفيف يمقوم يلم لما هذا انجي اهون كفرون ايدو بمسلم لا يتكاث السنزة ليلة وانجل يلسرى ويال قدر ويال قفوا لمسلم يعجل قل ينورو كافر اتعطو مسلم سي قودا سي جذر سي قفت ازنا سي سرى سوى نسي بلا كنورو كافر دار كلهم بجهازن فيه وكل يورا ايهورم ايهونم تنش لو تنورا لو كافر مكاترو اندان لدو تنش يا قرات الدرجان بما عنده اذا الذي بيقول جهنم وده سبع درجه اركو الله سبع ابوابي اي تبو طبقات لكل باب من جزء ومطور على سبحانه وتعالى وعلى كل حال بدنيا يا غني الكافر ملكام كسرى واما المؤمن بدنيا ما الله يستطال باخره مستوال بشرط ان يعمل العمل الاخره يعني ابتغاء وجه الله والدار الاخره ما كان مشكا يا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خانا كإيمان أود أن يكِّ كريز النفس سطنا تبر دسني لمي فنتيزو كار هنا أنتِك لمسبك هنا اسمنا لمسبك هنا علامات تو يكفر علامات تو تارجت لمتاك إسكال هنا شجرين لو وقد كان يقبل هدايا اليهود والنصارى والمشركين هذه يقبلون أكبر أصلاً الكفار هم اللي نجروا عربنا ما رضي ذل هدايا المشركين والكفار واليهود والنصارى كانوا يقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا تنقل إن دونا كتاوك عيسات ما استفسطوا رأسوا لكفر على ما قلوا بسطوا النقر عن بعد كفر الله تشوف تتقبل قلت الناس ما استفسطوا لعلامات تشوف بوا النوء إعانة على ما أسياس لم يكن أيقبا وذن قلت إيه بين توش على ما إيه عن دي قلت فونكو ودي ورد على جازون على الشنطن على يا تمرت بيتو نجوز بملو ما تو ما تدرسطوا لا تماري وجه بليلا قلت نقلاني لأن الناس مكانه مكانه ما تريانه ما تريانه من جاد بالمال ما لم الناس قاطبة إليه والمال الإنسان فتانوا إذا شبعت البطون استهيت العيون لا بذو سودها يتفتنوا بزيه لله بك ما تفعلوا سويوا قفهم بيزدبن أرقوا خاب الله واتدروا سكر بطال الله أرضوا عن ويفا أرقوا خاب الله فردلت يوم سكر بطال الله لا إذا شبعت البطون استحيت العيون على ثم يلمال مالي يعني ميل الناس سووش القلب سميع الزناب منه ما نتبال ولا كل حال ما كان المشركين عن يعمل مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكوع ولا يكحبيث أعمال وفي النار هم خالدون وفي النار وإساءت هم النرس خالد زوتاري ناتش لا توبا سيادة بموت ومشين منهم بيسترى إن قدي مسرتك على تقبى إيمانا تلابسوك على هنا الله في تيتكمهم أنا با دنيا دكما التقب دنيا فسكركم دلهم دنيا تأثينات ما نمن دمهم تنور على الله بقدم بوعظام بمنهم تنور على الدنيا دمهم تأثالي فهذا الله باي نورهم تنور على الدنيا يبالوا وعمل آخر آخر آخر إلا تنوروا آخر آخر يسو تخصيص قلت نقول عن دنيا لنبيونا ويدادوا هي شفاء لنبيو يتسطع بقى معرق لنبيو الله كسطع التو كالي آو يا أبو طالبو أين تقوى إذن كجاني وطالبو كمثال عذابو يتكتن بيو يعطب عفزاتو يولو ما إذن لهم اتفاقي ما إذن لهم نصم إلهو متوسع علي موش نوقين هيدو بس يا أبو طالبو قلت نقول عن دنيا لنبيو خسائص له لذل يوم الملك كمي ستواته وكاسمين كشفاء من لي عنده يا أبو طالب بودعين ولتنى أبو طالب وسط يقنبر ليلة دمو ما توبا ما تو لإسلم ما حسن بك تغن مش قاشه نوال اهتمت به الدعوة الإسلامية كافر بيهون نور إسلمنا عنده بالهن ولذل إننا نعيد الدين بالرجل الفاجر يالوس كافر بيهون نورو مالت مسلم بيهون نورو يعني قدر نبر بايمان ستكارنا تو اي تاوتو نبر قويشوز بايمان وطاتو في العالم وقانم تونو نبيو دمو هين دواني اصرالي فوت يون دي موريج نو قرع قبات بوزو استيبوشن تارا عمدو عنده يولا لجي نستهالو وثبابي بالج بات ام قبزنا انهدو فتم في قريش لك عقله وقوته محمد السيدان حيانا انده لجي لياسادق الله يلي لجي ستاردو لستاتشو على ابو طالي بذو تبارة بذو تدرجة بذو تكاهر وطوردم يعني نسك الله فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا بك نعم وتفر اسكال تدرسكو بأنت من ما درسوا فاسدع بما تؤمر فما عليك من غضابة فقل سناكر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا نوعانو فلولا الملامة أو هزار مسبة لأقررت بدانينك عينا ودعوتني ونصحتني وزعمت أنك ناصي وكنت قبل وكنت سما قبل أمينة بذو تناقوا في لامية أبي طالب يسو عن دنيا ياو نبي خسائس نو ولا تنيا كليلا وكافر كمنا كنانيا من ميلم إراش انتو إيه اسمي النابقى قبط لا إله إلا الله بحنا كرامي يا كرامي قريلا مستمع وقونا وهم ينهون عنه وينعون عنه على رمي دي سبحان الله لحكمتي يعلمها انجدي بذو مستر الله أنبياء وش منهم بيودوا عندهم سمرات الله يا الله يجكل اللبات عندما يجي لازين إنك لا تهدي ما أحبب ليلام ليلام مستر الله دم إسلامنا السو مسلم بهون أستجان قريش هي هيل على سلطان حفظ كلنا نجار بجات نبرو سووج نبرو أبو طالب مسلم بهون نورو إسلامنا من رامدو بطل كبد نبر الله حكمة إن الله يعيد الدين بالرجل الفاجر كونه سبحان الله الحكمة لا أعلمها الله يا أبو طالب كذا قايجنانيم يا ويانا مسألة جهنم الله سوينا في قشلة نبرة ويسكا قلت سميته وأدركته في قمراته من النار فجعل في ضحداه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هنا نبي الله ستاتشو خصوصيا ويا ليلة أمك وجهنم لا يوصل تنزل قابا قلنا إذا وبعن نبت يا كبار إذا سولا عينونا ويا لو تعليم وسلم كناتم جف يدو منا إهن يو كفرون بقى لا كفرون جهنم قبطوالي يتكتانو ليلة بقول ليلة جف كلا ليلة نبت وهم رمين دي عيدة ملكام وسنالوت كجهنم بيادين هو جهنم لا يعلو كتاتون تنش يا خاصش الله تشلا عليهم مئة وسلم لما وشي إيتانو ثم قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله مسجد لأمر ميقبه إنما يستفيد وينتفئ بتأمير المساجد ما لنا مهتورون يا الله المسجد مقنبات وبمقنبات ما تقأموا يتقدبن إنما تفيد حسر المذكور ونفي غير المذكور مساجد من آمن بالله فقال لي أمن شرط واليوم الآخر بيوم الآخر يا أمن يا عندنا في السرام متستقمو فقال لي أمن أنا بيوم الآخر يا أمن سرعوا كهونا سيوك تقامينو يسرام يا قدم سلالي اللبت مستوفي الشروس سلوانا مسألة اللبت السنون إنه أقام الصلاة وآت الزكاة إيه كأركان الإيمان هلتون تقسى كأركان الإسلام دمو هلتون تقسى ولم يخش إلا الله دمو من أفعال القلوب كونه دمو خشيان وده أمنس نقر كإيمان قال الله تسرى الله تنقر تقصى إيمان بالله واليوم الآخر إيه إنجري بزوج الله إكتفال ذي التقمال يعو بالمبدأ ولما أدولة تنتقص مهال تواجه أراتوته وهذا كثير في القرآن والحديث من كان يرجو يعني لمن كان يرجو واليوم الآخر الله جل وعلا يعني من كان يرجو قال الله فينزل لآخر من كان يقول باليوم الآخر فليقول خير فيقيم ضيف وزي دوريا بزوج الحديث القرآن فشان بالله ما مبدأون وانا متامر والله ويوم الآخر ما أدونه وزي بداية نيان تناقرو إيمان تواب ليلة دوما نقول أقام صلاة الزكاة من أعمال إيش بدنية إيه من هذا القسم يا مسلم مؤمن يهون الأمانة مؤمن مسلم يهون الأمانة إيمان إسلمنا يا الله أكالنا كثرة ما تكمل إن شاء الله إيه من مهون وبشوا بيسرا وكيس كده بس ما رتى إذا بحر بخمر بيسرا كاسيت أدارو وش بيوسطه وغنزة وامتتو بيسرا بحر من لا أقول إن لا طيب لا أقول لا طيبا نزل إن شاء الله ما هذا ولم يخشي الله ان يجمع فرعون تكفر خشيه اجلال وعظام الله ان يجمع فرع انجليز اماره المسيح ሁለት ነው አንደኛ اماره ظاهره ነው እዚህ ተቀፈ ያለው اماره ظاهره ግንባታ ወይ መስራቱ ነው الذي يتنافس في كثير من الاعمال صالح ان شاء الله ورتبه ደግሞ اماره باطنه ምንድነው تعميره في الصلاه والزكاه في الصلاه والدعوه والذكر والاعتكاف አብዛኛው ባሁን መሳይ አሚር ወይ ኸራብ ነው ሁዳ ነው ባሁን ግዴ ለሳምፒን መስጊድ ብቻ አለ ወንዱም ቴቱ መጣም ትንሽ ትልቁ ድሮ አለ خير አለ ፈለፍ ነው ለዚህ መስጊድ ሳልሰራ በስተቀር ተራሳ ኢስላም ነበር ከተማሲ በገጠሩ ዛሬ በከተማው በገጠሩ ተራሳ ያገሩ እየሰሩ ጥሩ ነው መስራት ግን ስራው ላይ በጣም አናሳ ነው ይቀራበት ይስተገደበት የለም ድሮ የዛ የሳር ቤት ነበር ያኛው እንኳን አይደለም ማሾ ይሳገኝ ኩራዝ አይገኝም ነበር በዛ የነበረው መስጊድ ኢማራ አጂብ ሰላቱ ዚክሩ ዱአ መስጊድ فقل معمرنا لا يا وطن تسرفنا سيد فكر الله يلا ولكامين ما يقطروا مبلغ ما تطاطنا اذا السماء بقى مبلغ تنقط يا اخي الدنيا بتجد من لا تجان سوونه يا اذا رايتم الرجل ياتاد المسجد اشهد له بالايمان سيو مسجد له ما دارغو سيملالس كاياچو ايمان الله بلاچو مسجد له وقرا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام صلاة الزكاة ولم يخشى إلا الله الله أن يجي أما يسرى سفول وأن عبادة تعنيرنا يا نبي كذي مسجد كون دزي أي درجة وكان سقف المسجد في ذنب أنا بنا بر مسجد وبرفو قبطي أقول وأن من دنا عبادة تعنير ذلك عبادة يوسط تعنير ظاهر يسرى بيبوت أو بزيور بيبتشون جمرة في المسجد لو بزيور بايا كللو يالله يا مسجد بذات جن يتأمر مسجد أنا صار عندنا دو بجمع عندك أنا كفتة البسام عندنا دو بور عندك عندنا إرز لامات عندنا دو ساوسين بور عندنا دو إما كار كبار بلو بعد الجوال كتال يزو كبتو يعني كبتة بقى كتال كبتو مسجد ما نيا فاتي لك إبادة سأميرنا وبنا سوبي ولا أنكرت عليهم لعدو كمجنونا وكافرا أي شال بتلاج عند إبننا كافر نيلوا لأنهم يفهمون من إكرام المساجد الدخول إليه وأكل القات فيه بس إيه نعم أنا لا أكثر أصلا يا الله المسكين أنا من هنا ما يدل مي كرم أوكو مسجد كبير بزولي نتو تشالوت بمنفساوي بعالم الوجود تو آخرة مسجد عبادة رليلا إسعان بيت قشاس أمنان قاطع الدنيا نكتكي يد عبادة في ريسي هنا مسجد قبطة بكتو تراسو أعمرو لو أنا مصادر منفس نمادس نصيبنا بيت عبادو يتا تتادس يسان لقو بيت يونا من تاداتانا بكتا شبرك أو شنك الله تندزا شبرك على كل حال يا مسجد بيت الله نو يريد يا كافروت نحن ما كان يمشرك يا عبادة عميلا يا أما من أهلات يا أما مجمعنا التاوكنا كذا من نصادنا أسفل يتاوك الدائم ولمسجد فأسى أولئك النزية أتقنوا أن يكون كمهتدوج أنا من غير إذا كان ميقوازوت ما هنا تشعوا حقنوا يلا على الله سبحانه وتعالى في هذه مسجد يا الله الله من المساعد تلقي إيمان مقالتيانو بأخير إيمان مقالتيانو بأن لو قنزم مسجد مسراته بأقوابه أمر رسول أنت بغناء المساجد في الدور وأنت نزف وتطير كما في السنة من هذه عائشة በመስጊዶች እንዲደነባዙ አሉ ከዛሬ እንዲጸዳዱ እንዲጨርስባቸው ድዱር አይ ቀባኢል ወይም በቤቶች መካከል ህወሳኛ ወቀድ ወረደ ፊቻድሊ ቢና አልመሳጅ አሐዲሱ ከሲራ ብዙ መጥቷል ያው ማሙራት ህቁቂያ ነው አሰው ሁርማ የለም ዛሬ መስጊድ ለመጮህ ለመስጊድ ኪል ኪንቃፈክ ቂባ ሰለና መርሃም ረብኩባ በቃ ሰው ሁሉ በቃ እኩል ሆነበት ዘመን أصحاب قال الرجل وأصحاب القرآن هكونوا يكذلاش يبلعون كودي الله كمان يكذلا لا لا أرجعني أيضا لمن منه وقيل بالنسبة لمخاطب كمخاطب وش أقفايا قال الناس يكذل الله شو إن بس كذلوا لا ما رضى لكم إن جو سو كودي تبقى يكذلا لا بعد هذا ولذلك قال بعضهم وكل أصحاب القرآن هكون كما قال الراغب أصحاب هكون فهكون أولئك كونهم من المهتدين ما لا علم إن لا لا لا لا من الزبر الرسول لا لا معنى لكي تعليلية إلا في موضوع من القرآن وتتخذون مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون ثم قال جل وعلا يعني مخبرا أهوال من تفاخر في بعض الأعمال الخيرية التي كان العرب يعملونها في مكة فقال الزمين قائل أجعلتم على الرقاة استقاية الحاج أي هجاج هجاج ما قطعت وإمارة المسيح الحرام المجنبات الرقاة حسن كمن آمن بلو يوم الآخر بقال الله الناب يوم الآخر إن دامن أين على الرقاة حسن دي وجعل جيسي بقال الله من قال جهاز إن دامن على الرقاة حسن دي تارق الله حسن تارقو تالله حسن دي لا يستون عند فضل الله تأكل أيهونه إيه انجلي أو تفاخروا لم يتوقعوا كانت قريش قد تقاسمت المناصب في مكة باندرا ميزوت يا بني عبد الدار مصعب بن عمير الأبدري النص بيتبوش ناتشو فقنا دم بيت الله قلهم ميزوت دمو نزيه عثمان بن الهتل حجدي أبدري ناتشو عندنا دمو حجاج بن ياتطوت يا قريش ناتشو دمدم حجاج يا بني غفاجة لوتال إيم قريش ناتشو እንደገና ደግሞ ተላዩ እንትኖች ነበርዋቸው በዛ ነገር ይኮሩ ነበር ጋዛ ሲቃተና ያረጋቸው ማለት ሀጅ አጠጣ ነበር አሊይ ወል አባስ ሌሎች ተፈቃቀ አሊይ እኔ ከፈለኩ መስሪያና ማድሪክ ታለ ቢሎ አለ አባስ ደግሞ አይ እኔ ሀጅ አጠጣለሁ ያው ማለት አባስ ለቦታቸው ዘምዘም አጠጣ ነበር በሀጅ ለዚህ ነው በሚና እንዳያድር ያው ማድር አይ ዘም ብለው አሉ استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيد في مكة من أجل سقايته فأذن له نعم وإمام المسجد المسجد أنا مقام بأني أنا مقام بسنان إنها إيه نجل إنها تتعلل ايه بنيا ما في كفر ان ادرا الله اني بيت لان قلت يجالو ايه ان سران لم بلاو ففككروا يعني زي ايه قالات الله دمو الوددلاتشو ايه اقربوا ود صحابو شي قربالا وين دمو كافروش مسا كمان امن ارغاچيت وي بلاو بلا كواجاك سبي سيبار جن مشبهو مشبه به مؤمن كون يعنياو المؤمن سايامرو بفيتي يفككوا ينبرون بوالا كسلام وسيامدوت غزي ايهن بلواتشو عليه بما مشرام كمان امن اجعلتم كمان مفعول ثاني لجعلتم واليوم الاكو ده عيب هون مالك ايه مركان ترى بيهون امار مسيرا ما جنبات حجاج ما تطاط باغواب طرو بيهون سراو سيبلالطال وين ده ما انت كفر لا يهون ايهن دي سرا كامنا غو كورن يبا فلتو ما يتاثبم امنو مش يادرغو كونه دمو بايمان طلقو اللي اندغباونا غبطوم سيا بلا ايمان بيلو مسواس اندني كفجاد اللي يادرغو عينت አይሆንም እና በዚህ ሊፎካከር ይገባ ወጣ ወረደም ምንም መልካም ስራ ቢሆን በስራ መፎከር አትችልም ነው ማክራት አይገባ ተቀበለ እንደ ማን ታቃለ ብሎም ربما ሰርቻለ ብለህ ባዶ ምትውት ይችላል ወይ ዳይ ቃለ ባዶ السلف ربما معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من عباده اورثت عزا واستكبارا الى الله አንዳንዴ ማሲያ ሰርታ ቃል ቢን ይሳበረው ዝም ዝቅ እንድት ያደረገች ማሲ ይሻላለች አለ አሰርቻለሁ ግን ፎራትና በራስ መደነቅ ወደ ሰማይ መስጠቀር ከመታደር ያቺ በስራ ከተነከና ከተሰቀር ቀደጋን ይሄ ግን ቀደም መስበር ወንጀል መስራቱ ወንጀሉ መታመሙ ነው ربما ወዳለ ተቃርበሃል አልፎከርከም አክፊቱ የተነደመና መልካም ሰርቶ ቆራው እኩል አይደሉም ይያለ ነው ላይሰውን አይደለም ፍጹም አላህ እኩል አይሆን ጂሃዳ ደረገና በኢማን ድርት ብሎ አባዳን ከጂሃድ ጋር እኩል የሚሆን ነገር ማለት ነው ይላል نرى الجهاد في الأعمال كما في الحديث والله دعوه لا يهدي القوم الظالمين ظالمون سووش الله يمرات شونه ايه المالات انجلي الظاهر نزا كافرنا شونه بكفر جال بيارو ظالمون الله ورقا نامن قد الله يعملات كتاب شون يعني بزيلا ايال دا يهدي القوم الظالمين اما يعني ما جسد اتجاه ودا قد نامن قد اروني قدر ترو كر كر يعملات كتاب شون ما جمعنا كفر بقى منغد مياسي نظر الدنيا من أخيرا مسمر مياس زكاة قشاشا تقبارات نونا لا يجب الله الظالمين كلهم بلدهم يسلمون كلهم يسلمون لا يجب بوقتون إن الزيهون عندنا لتخطيفنا وين بزيهم سأل الله ودفيد كراش عندما يسلم يأوقات عطاله في نور شباب الله وإذا مو بظلموا لا يجب لا يجب القوم الظالمين هو الموت عمرات السيبال في حالة ظلمهم واما كظلم كوت عمرات ما تأثيرهم وهم بظلمهم بينوروا دموا توفيق عيسى تعطيهم هذا أجزي إيه وذلك كذلك يتخويف نقر بأمومنا ميتكبوا وعيد نوا لما وعيد نوا وعيد كلفوا نقصيدا لم كمان نولاد وإني إذا وقته أو أوقته لمنجز موعدي ومخلف إعادي لاد إكت عندو بلوك عالك قبا إكت عندو بلوك ذاتا مطعات بيتواو كمان نو نقصيدا لم يلاد واما اتطالب لو قال كغبا ما مالاتو كما على مستو ناقصنا واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز موعدي ومخلف ايعاد الزلال اذا على احوال مالك فضل متمال مالك اكو اسمعوا جينا هون سيناجر حكايه والله قوم ذا لا يد اسلام دار ايدل ظالمون سووش الله اي مراتشو ملو فرد يسقنا ايدل ايه بزن سيمراتشو عادو ايدل لو انديد الناكنا نيون اوه ثم اتي ظلمو لو وسطو ظلمين ما بظلمو لاي مذاتو اتي ظلمو مالتو كظلمو تلاقتقو وان انداز ظلمو مالا وسطو قل اندازان بلو ايه مراتشو عادو ايدل لو وسيعلم الذين ظلموا ايه منقلبي انقلبوا ثم قال سبحانه الذين آمنوا ايه مبتدان وليس صفة للظالمين لأن لا الذي مبتدأ لابد آمنوا يأمنوا وهاجروا أمنوا وهجروا لكم تسددوا وجاهدوا بلور دموا بنصر بغنزباتوا دين لمرضات مسوى تكفروا في سبع الله من قد لا يتعموا بغنزباتوا وأنفسهم تسددوا أعظم درجة يهو درجة كفر عند الله الله ذر كمان كالنزيم وأولئك النزي هم الفائزون النزة النرس ناشو تعد فائز مارس يفلقوا نياغن كم نفروا نيدين سكيتا مجلن يمالت السنور إلى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا